السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا سبى الإمام فهو مخير. إذا سبى الإمام من العدو رجالا كانوا أو نساء فالإمام مخير فيما يراه في مصلحة المسلمين وفيما هو أنكى للعدو. إن رأى قتلهم، إن رأى قتلهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ببني قريظة. والذي يقتل المقاتل، بخلاف من عداهم من الشيوخ والنساء والذرية، هؤلاء يسبون ولا يقتلون ويسترقون. إن رأى قتلهم، وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض، فإما منا بعد وإما فداء. إما من يعني بدون مقابل إذا رأى الإمام المصلحة بذلك، وإما فداء. ولذا قال: وإن رأى فادى بهم، يعني من أسرى المسلمين، من أسرى المسلمين، سواء كان رأس برأس أو رأس بأكثر أو بأقل حسب ما تقتضيه المصلحة. وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في فداء أسرى بدر، أخذ من بعضهم المال واشترط على بعضهم أن يعلموا أولاد المدينة القراءة والكتابة. المقصود أن الإمام موكول إليه النظر في المصلحة، في المصلحة العامة، في مصلحة الأمة. وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، وإن رأى استرقهم. قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام عوتب في أسرى بدر، عوتب، فكيف يكون أصلا لهذه المسألة إن رأى أطلقهم على مال يأخذ منهم وهو معاتب فيه، وأقل أحواله أن يكون خلاف الأولى؟ ها؟ شو مقيد؟ في زمن معين، بقوله جل وعلا: حتى يثخن، حتى يثخن في الأرض. وإن رأى استرقهم، يعني بدل ما يقتلهم ويأخذ بدلهم فدية أو مال يسترقه. أي ذلك رأى أن فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين. قد يكون المسلمون في حاجة إلى مال، وقد يكون المسلمون بحاجة إلى إطلاق أسراهم، وقد يكون من مصلحة دعوتهم أن يمنوا عليهم بدون مقابل. هذا أسلوب من أساليب الدعوة. فأي ذلك رأى الإمام فعله، وفي ذلك كله جاءت الأدلة. أي ذلك رأى أن فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين، يعني مصلحة المسلمين تقتضي هذا الاختيار. حظ للمسلمين فعل، وسبيل من استرق منهم وما أخذ منهم على إطلاقهم سبيل الغنيمة، يعني يكونون سواء كانوا أرقاء أو أموال تؤخذ منهم، كل هذا يكون جزءا من الغنيمة، يقسم بين الغانمين بعد أخذ الخمس إلى آخره على ما سيأتي. فتكون الغنيمة أموالا وتكون أيضا بهائم كما في حنين، وتكون أيضا أسرى من بني آدم، والأسرى إذا استرقوا صار حكمهم حكم الأموال لأنهم يباعون يباعون، فحكم حكم الأموال يضافون إلى الغنيمة، وعند القسمة تجمع هذه الأموال وتوزع على الغانمين. وسبيل من استرق منهم وما أخذ منهم على إطلاقهم سبيل تلك الغنيمة. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام أخذ صفية من الغنيمة ما أضيفت إلى الغنيمة، الجواب إلا هذا الكلام، أنها في الأصل من الغنيمة ووقعت في سهم أو من نصيب أحد الصحابة، ها ثابت بن قيس، ثم تنازل أو أهداها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بنت حيي بن أخطب من رؤوسهم، ومثلها يناسب أن تكون لرأس المسلمين وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجوسا، لأنه تقدم أن أهل الكتاب لهم أن يختاروا البقاء على دينهم إذا دفعوا الجزية، وفي حكمهم المجوس لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فأهل الكتاب والمجوس يبقون على دينهم بالجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن عداهم ليس له هذا الخيار، ولذلك قال وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى أو مجوسا. فأما من سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل منهم أو فلا يقبل من بالغ رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء، فلا يقبل من بالغ رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء، لا يبقون على دينهم في مقابل شيء جزية ولا غيرها. وهذا هو المعروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أن الكفار حكمهم واحد، حكمهم واحد سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركين من أي ملة كانوا، تؤخذ عليهم الجزية ويبقون على أديانهم. لكن المعمول المرجح في المذهب أنهم أن أخذ الجزية خاص باليهود والنصارى بأهل الكتاب. وين؟ أي لكن الأصل أن لماذا خصوا؟ لأن فرع عن المسألة الأولى، لماذا يبقون؟ لأن غيرهم لا يجوز بقاؤه في مقابل. وإنما يكون استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجهوسا، لأن حكم أهل الكتاب والمجهوس واحد في أخذ الجزية منهم، يتفرع عنها الاسترقاق، يتفرع عن المسألة الاسترقاق. ها؟ على كل حال فأما من سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغ رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء أو الفداء. ما الفرق بين الفداء والجزية؟ ها؟ مرة واحدة، والجزية حولية، والجزية حولية. معك المغني؟ ها؟ شوف شو يقول الشارع. ذكرنا فيما تقدم أن غير أهل الكتاب لا يجوز استرقاق رجالهم في إحدى الروايتين أصل، فأما النساء والصبيان يصبرون فيصيرون رقيقا بالسبي. ومنع أحمد من فداء النساء بالمال لأن في بقائهن تعريضا لهن للإسلام لبقائهن عند المسلمين، وجوز أن يفادى بهن أسار المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فادى بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع، ولأن في ذلك استنقاذ مسلم متحقق إسلامه. فاحتمل تقريب تفويت غرض الإسلام من أجله، ولا يلزم من ذلك أي لأن مسلم محقق الإسلام أولى من شخص يحتمل إسلامه، إسلامه احتمال ما هو واقع. فإنقاذ مسلم محقق الإسلام، هذا الأسير المسلم في أيدي الكفار متحقق الإسلام، وإبقاء هذه المرأة رجاء أن تسلم مظنون. يفادى بها رجل محقق الإسلام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يلزم من ذلك احتمال فواتها لتحصيل المال. فأما الصبيان فقال أحمد لا يفادى بهم، وذلك لأن الصبي يصير مسلما بإسلام سابي، فلا يجوز رده إلى المشركين بإسلام سابي. شو؟ سابي يكون مسلما بإسلام سابي؟ ها؟ إذا عرف أن والديه على الكفر فيحكم بإسلامه؟ طيب انفصل عنه، معروف الوالدين أنهم كفار. كما لو كان مات أحد أبويه قبل الإسلام. ما أدري شو يقول؟ الصبي سهل أن يكون قبل الإسلام. معروف هذا، لكن مسلم بإسلام سابي أو بإسلام أحد أبويه؟ شيخنا على المذهب يقولنا لو مات أحد أبويه في ظهر الإسلام يصير مسلم يحكم بالإسلام. هو تابع له حكما ينتسب إليه، انتساب العبد لسيده، وينزل السيد منزلة أحد الأبوين. كل هذا مراعاة، يعني من باب المراعاة لمصلحته في دينه. نعم، كل هذا مراعاة لأن الصغير كما قيل قريب إلى الإسلام. ها؟ يعني انفصل عن والديه فأمن أن يهوده والداه أو ينصراه أو يمجسه، يعني من هذا الباب. معلوم أن الصبي يتبع خير أبويه دينا، يتبع الصبي الصغير يتبع خير أبويه دينا، فهو محكوم له بإسلام أحد أبويه لأن الإسلام خير من غيره. والوجه الذي يمكن أن يبرر به أو يعلل به هذا الكلام أن الصبي إذا انفصل من المؤثر أو عن المؤثر سهل انقياده بدءا من الطفل الذي يستجيب لأدنى سبب، لا يعطى شيء يصير من مما يحتاجه ويشتهيه استجاب، ثم كل ما يكبر يزيد تعنته إلى أن يصير بالغا، والبالغ له حكمه. شو يقول بعده؟ فلا يجوز رده إلى المشركين، وكذلك المرأة إذا أسلمت لم يجوز ردها إلى الكفار بفداء ولا غيره، لقوله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار لهم ولا هم يحلون لهن، ولأن في ردها إليهم تعريضا لها للرجوع عن الإسلام. نعم، وهذا في الصلح الذي اقتضى أن يرد من أسلم إلى الكفار، لكن المرأة لا ترد، المرأة لا ترد. نعم، بك شيء؟ شو يقول؟ استحلال ما لا يحل منها، وإن كان الصبي غير محكوم بإسلامه كالذي سري مع أبويه لم يجوز فداؤه بمال، وهل يجوز فداؤه بمسلم؟ نعم، إذا سبي الصبي مع أبويه فإن حكمه حكم والديه، حكمه حكم والديه، لأن المؤثر موجود المذكور في الحديث. ها؟ في النفل طب غيره غير أحمد أن يباع الأسير على الكفار الكافر. ها؟ الكافر أحسن الله عليك، الرقيق الكافر، الكافر. إيه؟ إيه؟ الرقيق إيش؟ إيش قلتها؟ يباع رقيق المسلمين الكافر. ما في شك أن مثل هذا تعريض له للردة، مسلم يباع لكافر، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. سواء كان الرقيق مسلم او الرقيق الكافر، الرقيق المسلم الكافر يقول لا يجوز بيع الكفار. من هو؟ لا لا، قل سواء مسلم او كافر، كلام مغني. الرقيق المسلم شو؟ ما في اشكال وراء الشافعي ما يخالف. إيه هو ذكر مذهب الشافعي، لكن من حيث النظر الرقيق المسلم هو شخص مستضعف ممتهن يسلم لكافر. ها؟ يقصد الكافر يا شيخ. شو؟ لا، مسلما كان أو كافرا. نص الكافر ما في إشكال، كافر ما في إشكال، لكن الإشكال في المسلم الذي يعرض لأن يكون تحت ولاية كافر. لأنه لا يمنع من إثبات يده عليه فلا يمنع من ابتداء. الفرق بين الاستمرار والابتداء، فرق بين هذا وهذا. إذا كان من الأصل في يده يفتى كالأسير، هذا معروف، لكن إما أن يبتدأ ملك كافر على مسلم وتسليطه عليه بحيث يعرضه للفتنة، والفتنة أشد من القتل، هذا غير مسلم. مسلما كان أو كافرا، المسلم لا يجوز أن يبيع رقيقه الكافر إلى كافر، هذا الذي يقصد. لا، أعد العبارة. وإن شفنا شفع ما يخالف شو؟ عاد اسمع شو يقول المغني. ولم يجوز أحمد بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر، ايه؟ سواء كان الرقيق مسلما أو كافرا. وهذا قول الحسن، قال أحمد ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا، سواء كفار أو مسلمين. ايه؟ وكتب عمر الخطاب ينهى عنه وراء الأنصار، هكذا حكى أهل الشام وليس له إسناد. وجوز أبو حنيفة والشافعي ذلك لأنه لا يمنع من إثبات يده عليه فلا يمنع من ابتداء. على فهمك؟ لا هذا كذا شفت؟ لا يغرأك مسلما كان أو كافرا. ومعك المغني أنت؟ معك؟ ولنا قول عمر ولم ينكر فيكون إجماعا. هذا رد على لا لا فإنه إذا رقي رقيقا للمسلمين الظاهر الإسلام فيفوت ذلك البيع. لا ظاهر عبارة أنه يباع مسلم كان أو كافرا عند الحنفية والشافعية، لأنه لا يمنع من الابتداء فلا يمنع من الاستدامة من الإسلام. ها؟ الحنفية والشافعية خلاف قول أحمد. خلاف قول أحمد. لم يجوزهم جوزوا. واضح العبارة. رقيق المسلم. هذا كلامهم. هات هذا الكتاب. فصل. ولم يجوز أحمد بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر، سواء كان الرقيق مسلما أو كافرا، سواء كان الرقيق مسلما أو كافرا. وهذا قول الحسن. وجوز أبو حنيفة والشافعي ذلك لأنه لا يمنع من إثبات يده عليه فلا يمنع من استدامة من ابتدائه كالمسلم. واضح العبارة. مش يصير؟ فإنه إذا بقي رقيقا للمسلمين الظاهر إسلامه فيفوت ذلك. إيه هذا تعليل للكافر فضلا عن المسلم، هذا التعليل لمنع بيع الكافر. المسلم ما يحتاج إلى تعليل ظاهر. وين؟ إيه لكن ما له إسناد، ذكر ليس له إسناد، لكن النظر يقتضيه، النظر يقتضيه. الرقيق الكافر كلاهما سواء كان مسلما أو كافرا. الكافر المفاداة به. نعم، لأنك تفادي مسلم محقق الإسلام بشخص يظن إسلامه فيما بعد، هذا ما في إشكال، يظن إسلامه فيما بعد. لكن الرقيق متحقق الإسلام ما يفادى به ولا مسلم، فضلا عن أن يجوز بيعه. هو على الخلاف في اعتبار الرقيق قياس الشبه، سمون قياس الشبه، هل حكم الرقيق حكم البهيمة حكم بيع الحيوان؟ نعم، أو يلحق بالإنسان لأنه شد شبها به، لكن حيث الأحكام هو أشبه إلى السلع. اي نعم. شو المشرك منهم؟ مشرك، حكم حكم المشركين. المشرك منهم حكمه حكم المشركين، لأنه مشرك متأول بخلاف المشرك الأصلي. وعلى كل حال نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. آمين. هذا في الخوارج، هذا في الخوارج الذين جمهور السلف على عدم تكفيرهم. شوف اللي يقول يا علي تقوم عليه الحجة ويكفر خيار الأمة ويدعي نقص القرآن ويقذف عائشة، وش بديله من الإسلام هذا؟ لا لا، على العموم غير التخصيص. العموم لأن فيهم من يعذر بجهله وفيهم من معروف، هذا الظاهر. رؤوسهم زنادقة معروف. لكن ما يكون عندهم إقرار عام أحسن الله. شو عليه؟ لا ينكرون هذا، لا يوجد النكير منهم إلا ينكرون ولا أكثر من إنكارهم. وتوريها النقل من كتب ويقول لا هذا مو بصحيح. ونسمعهم في القنوات يداخلون ويتنصلون وتهربون. هم أهل النفاق تقية، شعارهم التقية، هم أهل النفاق. المسألة السابقة وش صار عليها؟ تينا أنت والآن أعطيك الكتاب تأمله؟ خلاص. يعني الشيخ حصل الله عليك يجيزون الحنفية والشافعية بيع العبد المسلم للكافر لأنه سلعة. أظن ليس هذا مذهبهم شيء. والله هذا الكلام ذكر المغني، لكن النووي شوفوا من كتبهم الآن موجودة. النووي ذكر حسن الله إليك شو يقول؟ يقول قال الروياني قال أصحابنا لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر، هذا مفروغ سواء كان العبد صغيرا أو كبيرا. طيب قال بعض أصحابنا لكن الأولى ألا يبيعه الصغير، يعني الخلاف في الكافر الصغير. لا قال مسلما كان أو كافرا المغني، هذا نقله لكن وقال من كتبهم أولى. وقال أبو حنيفة يكره بيعه الصغير، وقال أحمد لا يجوز لأنه ينشأ على دين مالكه. كان بينهم خلاف حصل الله عليه. خلى الصغير، المسألة في الرقيق المسلم عند الحنفية والشافعية فيما نقله المغني في ظاهر كلامه سواء كان مسلما أو كافرا. صحيح. طلع بعد شوف بس هذا اللي عندي لأن اعتماد المذهب من كتب أصحابه لا شك أنه أولى وأدق. أحسن الله لك. مسألتين منفصلتين أحسن الله لك. لم يجوز أحمد بيع شيئا من رقيق مسلم الكافر سواء كان مسلما أو كافرا، هذا قول حسن انتهى منه. قال أحمد ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سب المسلمون شيئا. ما سب المسلمون يعني سبي أو كافر، هذا الكلام على السبي ليس على الكلام على المسلم الكافر الأول. المسألتين منفصلتين أحسن الله. صحيح. فيما يرضى أظن محمد. ثم قال ولنا ثم خالف الشافعية في هذا في الكافر ليس في المسلم. مسلما كان أو كافر عبارة ثانية منفصلة. لا لولا شيخ قال أحمد كان قال أحمد المسألة أخرى فصل ليس في الأولى. أنا الشيخ بحثتها قريبا واللي ظهر لي فيه اتفاق على عدم بيع العبد المسلم للكفار. كلام الكافر لا، ما من حيث النظر ما يتصور أن أبا حنيفة والشافعي يختلفان أو يخالفان في المسلم يباع للكافر. النصوص ظاهرة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن عبارة المغني هي اللي أوهمت، فلا بد من مزيد البحث. يتراجع، لا بد من مراجعته. لما قال هذا قول الحسن وقف عنده وقال قال أحمد في مسألة ثانية ليس له كلام منفصل، ابتدأ من كلام منفصل لكنه علم قال لأنه يجوز استدامته. المقال يجوز استدامته. لا حتى الاستدامة ما تجوز، لابد من تخليصه من، لابد من تخليصه من حتى الاستدامة فضلا عن الابتداء. ها أنا ما معكم الآلات. ها هو لولا عبارة المغني ما ترددنا في هذا، لكن المغني أشكل علينا. ها؟ ما فصل عادة يكتب فصل لحد فصل. قال ها؟ بعد قول حسن وابتدأ كلام جديد أنشأ. قال أحسن الله فصل ولم يجوز أحمد بيع شيء من رقيق المسلمين الكافر سواء كان رقيق مسلما أو كافرا، وهذا قول الحسن انتهينا. ثم قال أحمد ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سب المسلمون شيئا، مما سب المسلمون شيئا. وقال عمر بن عبد العزيز عمر الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار، ينهى عن بيع السبي ليس عن المسلمين. امش نبي كلامش. هكذا حكى أهل الشام وليس له إسناد، وجوز أبو حنيفة والشافعي وذلك لأنه يعني بيع السبي. نعم. مع ذلك نحتاج إلى تأكد، لأن عطف هذه المسألة على ما قبلها مهم. فيفوت ذلك ببيعه للكافر. يفوت رجاء إسلامه. تفوت فرصة دعوته، فرصة دعوته تفوت. شيء إذا كان يقاتل مع الكفار ويكثر سوادهم حكم حكمهم يسبق. لكن إذا وقع المسلم ولو كان في صفوف الكفار ومكثرا سوادهم وهو مسلم وسباه المسلمون حكم حكم المسلمين. يعني إذا كان كافر وتفوت مصلحة دعوته إلى الإسلام فلا يجوز، ومن باب أولى إذا كان مسلما. أي بس العطف فيه إهام. خليك على الماقف، المسألة اللي بعدها أشكل. ثم قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدأته الربع بعد الخمس. الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس، ويرد من نفل على من معه في السرية إذا بقوتهم صار إذ بقوتهم صار إليه، ومن قتل من واحد منهم مقبلا على القتال فله. ومن قتل منا واحدا منهم مقبلا على القتال فله سلبه غير مخموس قال ذلك الإمام أو لم يقل. والدابة وما عليها من آلتها من السلب إذا قتل وهو عليها، وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحلي وإن كثر، فإن كان معه مال لم يكن من السلب. وروي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أن الدابة ليست من السلب. قف على هذا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وينفل الإمام ومن استخلفه. النائب عن الإمام ينفل الإمام ومن استخلفه الإمام، ينفل من يرى فيه غناء في الحرب ويكون سببا في قمع العدو ينفله. في بداية الحرب شيء نسبة، وفي نهايتها في الإقبال نسبة وفي الإدبار نسبة كما سيأتي. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدأته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس. في بدأته الربع الناس فيهم نشاط حماس، وكل واحد منهم مستعد أن يبذل جهده، فما يحتاجون إلى إغراء كثير. لكن في الرجعة وقد أنهكوا وتعبوا فيغرون بنسبة أكبر. لكن قوله في بدأته الربع بعد الخمس، إيش معنى بعد الخمس؟ بعد إخراج الخمس، فيكون التنفيل من أربعة الأخماس. التنفيل الربع من أربعة الأخماس، ها؟ نعم، خمس من جميع الغنيمة. الشراح لسنن أبي داود اختلفوا في هذا، ومنهم قال مثل ما فهم الإخوان أنه الربع من أربعة الأخماس والثلث من أربعة الأخماس بعد الخمس، يعني بعد حسم أو حذف الخمس، وهذا ظاهر، لكن بعضهم كأنه تكاثر هذه النسبة من أربعة أخماس الغنيمة، لأن قد تكون الغنيمة كبيرة جدا في حنين، مئات من الإبل والغنم، فإذا أعطي هذا الذي نفل أو هذه السرية التي نفلت خمس الغنيمة أثر ذلك فيها، فقالوا أنه من الخمس، من الخمس بعد أخذ الخمس منه الذي هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ ها؟ المسألة ظاهرة ولا ما ظاهرة؟ أما يقول الربع بعد الخمس بعد حذف الخمس وحسم الخمس هذا ظاهر، فيكون الربع من أربعة الأخماس، وجرى على هذا مجموعة من الشراح، ومثله في الرجعة الثلث بعد الخمس، فيكون أكثر من الخمس، التنفيل أكثر من الخمس بنسبة الثلث بعد الخمس، ثلث أربعة الأخماس، ثلث الأربعة الأخماس، يعني كم هذا؟ قلنا نسبته من أصل الغنيمة خمس في المسألة الأولى، وفي الثانية ها وش ثلث؟ أخذنا الخمس من أصل الغنيمة، كيف يصير ثلث؟ ثلث الباقي، ثلث الباقي ما هو ثلث الغنيمة. ها بالنسبة ثلث الباقي، ثلث الباقي، ثلث أربعة الأخماس. ها ما في فرق بين الثلث وثلث الباقي في العمريتين؟ ها وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، فثلث ما يبقى ثلث الباقي، ما يصير ثلث الغنيمة ولا ثلث التركة. هل يعادل الربع؟ يعادل بس بنسبة دقة. لا لا ما هو بدقيق، ما هو بدقيق، يقل. عرفنا الفرق لماذا ينفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلث، أنهم في البداية في نشاطهم وقوتهم وكلهم مستعدون على المشاركة بقوة، لكن إذا عند الرجعة يتعبون وتراخون، فيكون الإغراء بزيادة النسبة. وفي رجعته الثلث بعد الخمس، ويرد من نفل على من معه في السرية لا يستقل به. لماذا؟ لأنه لو كان وحده ما استطاع أن يقدم هذه القوة وهذه الشجاعة. يقول إذ بقوتهم صار إليه، فيكون لهم نصيب من هذا النفل. تقدرون تطلعون لنا المسألة ذي؟ شو يقول صاحب المغني؟ لا بس المؤبى الفرق يسير بين القولين، فرق كبير. ربع الخمس يعني أقل بكثير من ربع أربعة الأخماس، وقل مثله في ثلث الخمس بالنسبة لثلث أربعة الأخماس. المقصود أنه ليست ربع. شو؟ موجود؟ أي موجود؟ سبيجز. الأنفال قد تكون في الخامس النساء، السادس المائدة، السابع الأنعام والأعراف، يمكن آخر السابع أو أول الثامن. إيه وش يقول المغني؟ وقول الله تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة كأنه سأل الله ولدا فأعطاه ما زاده ولدا ولدا ولدا. والمراد من بداية هذه ابتداء دخول دار الحرب، والرجعة الرجوع محلها. والنفل في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام، أحدها هذا الذي ذكره الشرقي، وهو أن الإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيا بعث بين يديه سريا تغير على العدو ويجعل له مرور بعد الرموز، فما قدمت به السرية من شيء أخذ قيمته ثم أعطى السرية ما جعل له وهو قول الباقي، وذلك رموز آخر. ثم قسم ما بقي من ما بقي في الجيش والسرية معه، فإذا قبل بعد سرية تغير وجعل له ثلث بعد الخمس، فما قدمت به السرية أخرج خمسه ثم أعطى السرية ثلث ما بقي، ثم قسم سائره الجيش والسرية معه. وبهذا قال علي بن مسلمة والحسن والأوزاعي وجماعة. ويروى عن عمرو بن شعيب أنه قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله يحتج بقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، فخطب خص بها. وكان سجد بن المسيب ومالك يقولان لا نفل إلا من الخمس. وقال الشافعي يخرج من خمس الخمس لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سرية بن عبد الله بن عمر فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونقبلوا بعيرا بعيرا، متفق عليه. ولو أعطاه من أرض الأخماس التي هي له لم يكن نفلا، وكان من سهامهم. ولنا ما روى حديث ابن مسلمة الدارقطني قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أضوء بعد البداءة والثلث بعد الرجعة. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضوء بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل، رواه أبو داود. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداءة الربع وفي القبول الثلث، رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن غريب. وفي لفظ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع وينفلهم إذا خرجوا الثلث، رواه الخلال في إسناده. وروى الأثر في إسناده عن جرير بن عبد الله البجلي أنه لما قدم على عمر في قومه قال له عمر هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء، وذكره ابن المنذر أيضا عن عمر. وقال إبراهيم النخعي قف عليه قف عليه تفضل. في المسألة النفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس واختلاف الشراح في المراد بقوله بعد الخمس، لا شك أن ظاهر اللفظ أن النفل الربع سواء كان ربعا أو ثلثا أنه من أربعة الأخماس، هذا ظاهر اللفظ. لكن ما الداعي لاختيار القول الثاني عند جمع من أهل العلم؟ هو ما فيه إلا كثرة هذا، وقد تكون السرية عدد يسير بالنسبة للجيش. ها؟ مستحقون بها. شلون؟ مستحقون بها. قلب منهم لا سرية عينها الإمام قال روح على الجهة الفلانية. والباتين كلهم مستعدين يروحون. هذا ما دعا البعض يرى أنه النفل من الخمس، ما هم من أصل من أربعة الأخماس، لأنه كثير وعمل الجيش كبير، يعني قد ينفردون بشيء يسير ينفلهم، يقول هذه السرية عددهم كذا نفر يسير يذهبون إلى المكان الفلاني ولهم الربع ولهم الثلث، قد يرجعون في مدة يسيرة. يعني من غنيمتهم هم ولا غنيمة الجيش كله؟ شف قال في الربع بعد الخمس وفي رجعته الثلث بعد الخمس، ويرد من نفل على من معه في السرية إذ بقوتهم صار إليهم. لا كلام الغنيمة كلها كلام الشراح. ها شف ايش عندك؟ ها من أربعة الأخماس؟ الأنفال واحدها نفل بالتحريك الفائي، والنفل اليمين ومن حديث فما قدمت به السرية من شيء أخرج خمسة ثم أعطى السرية ما جعل، يعني من غنيمتهم هم، غنيمتهم الخاصة أسهل، فيكون التأويل الأول أظهر وأقرب، يعني خمس غنيمتهم يعني ربع غنيمتهم يأخذون. يقول اختلف العلماء في محل الأنفال على أربعة أقوال. الأول محلها فيما شذ عن الكافرين إلى المسلمين وأخذ بغير حرب، الثاني محلها الخمس، ثالث محلها خمس الخمس، شفت خمس الخمس محلها الخمس، الثالث محلها خمس الخمس، هذا من الأقوال. الرابع رأس الغنيمة حسب ما يراه الإمام، ومذهب مالك رحمه الله أن الأنفال مواهب الإمام من الخمس على ما يرى من الاجتهاد، وليس في الأربعة الأخماس نفل أو نفل، وإنما لم يرى النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها معينون وهم الموجفون، والخمس مردود قسمه إلى اجتهاد الإمام، وأهله غير معينين. كل باب من أبواب الدين يهجر، يبعد الناس عن مزاولة أحكامه، فإنه حينئذ تصعب معرفته، بخلاف الأعمال والأحكام التي تزاول يوميا يعرفها العامة والخاصة، وشهريا كذلك، سنويا كذلك. أما ما يمر عليه العهود والقرون والعقود مثل هذا ينساه الناس. والله المستعان. كلام طويل، القرطبي على عادته رحمه الله يفصل ويفرق. ها ايه ست مسائل. ها والله بس ودنا نكمل، تاخرنا الاسبوع الماضي ما فيها ما فيه. هو الإمام أو نائبه هو اللي ينفل، ليس في هذه النسبة حصرا. النص في الربع والثلث، النص في الربع في البدأة والثلث في الرجوع، والعلة ظاهرة، العلة ظاهرة. طيب لو أراد أن يبعث سرية وتردد القوم ما راح أحد. فاحتاج إلى زيادة في النسبة. قال من ذهب إلى كذا فله الربع، ما قام أحد، الثلث ما قام أحد، هل له أن يقول النصف؟ يعني هل هي اجتهادية ولا تحديد لا يجوز تجاوزه؟ ما الشراح ما ذكروا شيء، الشراح وقفوا على ما جاء في النص. إيه هذا لأنه ما جاء، ما الشراح، حتى الشراح وبعضهم شافعية ما ذكروا أنه تجاوز هذه النسبة. قال ومن قتل منا واحدا منهم، قتل واحدا واحد، ومن قتل منا من المسلمين واحدا من الكفار مقبلا على القتال فله سلبه، فله سلبه يعني ما عليه وما معه من أموال من الدابة والسلاح وحتى الثياب إلا المال اللي هو النقود، هذا معروف، فله سلبه غير مخموس. غير مخموس يعني ما يدخل في التخميس، له كله. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. لكن هل يحتاج إلى أن يكون له السلب أن يقول الإمام مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يحتاج؟ عملا بالنص الأول، يعني هل قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلب خاص بالواقع التي قيل فيها هذا الكلام أو في جميع ما يستقبل من الحروب؟ قال قال ذلك الإمام أو لم يقل، قال ذلك الإمام أو لم يقل. وفي هذا إغراء للجيش على بذل الجهد واستفراغ الوسع على إنهاك العدو، فما يحتاج يقول الإمام. قال ذلك الإمام أو لم يقل، والدابة وما عليها من آلاتها من السلب، والدابة وما عليها من آلتها من السلب إذا قتل وهو عليها، لأنه إذا لم يكن عليها وهي في مكان نائي عنه فليست من السلب لأنه لم يسلب إياها، أشبهت ملكه الذي في داخل البلد، ما له علاقة القاتل فيه. يعني للإنسان اللي يسلب ماله، يسلب ما معه ولا جميع أمواله؟ يسلب ما معه. ولذلك الدابة إن لم تكن معه إذا قتل وهو عليها، وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحلي وإن كثر الذي عليه معه، وإن كثر وإن كان معه مال لم يكن من السلب، معه صرة فيها ذهب أو فضة. لماذا؟ ها؟ لماذا لم يكن؟ وإن كان معه مال لم يكن من السلب. ها؟ طيب ثيابه؟ يعتبر تبع له. ها؟ لا، هم كأنهم ينظرون إلى السلب أنه ما يسلب من الشخص، كأنه قشر له يسلب إياه، فكل متصل به يمكن سلبه، وأما المنفصل، لكن لو كان في ثوبه في جيبه دراهم ما تدخل في السلب. الحلي في جيبه ذهب نقود مثلا، ذهب وفضة، هل يدخل في السلب ولا ما يدخل؟ لأنه هو الآن والحلي وإن كثر وإن كان معه مال لم يكن من السلب. هو معروف اللي يستعمله الرجل، تابعة للسلاح، لكن اي لا نفترض ان الحلي ما يلبسه النساء، ها؟ لو حمله معه بحيث لو احتاج باع منه شيئا وأنفقه على نفسه. والحلي وإن كان معه مال لم يكن من السلب. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله قول آخر أن الدابة ليست من السلب لأنه يمكن انفصالها عنه، ها؟ نعم، المتصل سلب والمنفصل لا، هذا الضابط. وش عندك ايش قال ابن مغني؟ طويل الفصل وش هو؟ المال ما يستعان نعم. شوف الأشياء شو؟ وقدر النذر الذي يعطيه هنا حد ولا ذكر الخلاف. شو يقول؟ يقول ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه ليس للتنفيذ حد أعلى، فالإمام يمثل السرية كل ما تغنمه أو بقدر منه. كان يقول ما أصبتم فهو لكم أو لكم ثلثه أو ربعه بعدكم أو قبله. وقال الحنفية ليس الإمام أن يقول ذلك العشق القليل. وقال ابن همام الحنفية لا يجوز أن يقول ذلك للسرية أيضا. وليس للتنفيذ حكم أعلى عند الشافعية، بل هو موصول باجتهاد الإمام وتقديره حسب قيمة العمل وخطره. واستدل بما روي عن حبيب أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفذ الربع. حبيب بن مسلمة، حبيب بن مسلمة، ايش عندك؟ قال كان ينفذ. لا من حديث حديث من؟ حبيب بن مسلمة. حبيب، ايه نعم. قال حنابلة لا يجوز تنفيذ أكثر من الثلث لأن نقل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجاج بالثلث. نعم، صار توقيف عندهم، توقيف، وعند غيرهم حسب ما تقتضيه المصلحة. ولو قال الربع ما قام أحد، ما يزيدهم. لو قال الثلث ما قام أحد، ما يزيدهم حتى ينهضوا، من باب التشجيع لهم. قول الثاني من حيث الرأي ما في إشكال، لكن من حيث الوقوف على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام اعتبر توقيفي، ها؟ نعم، أعطنا من هات وش يقول؟ إيه؟ جملته أن السلب ما كان القتيل لابسا له من ثياب وحمامة وقلنسوة ومنطقة ودرع ومغفر وبيضة وتاج. شو؟ وبيضة وتاج وإصبرة ورهن وخف بما في ذلك. مش اللي قبل الخف؟ ورهن. شو؟ أضعك الخف إلا أنه لا قدم له. بما في ذلك من حليه ونحو ذلك. لأن المفهوم من السلب اللباس وكذلك السلاح، يعني ما يسلب كالقشر. نعم وكذلك السلاح من السيف والروح. سعد بن أبي وقاص سلب من رآه يقطع من شجر المدينة وقال نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فهو أولى بالأخذ من اللباس وكذلك الدابة لأنه يستعين بها فهي كالسلاح وأبلغ منه ولذلك استحق بها زيادة الزمان بخلاف السلاح. فأما الماء الذي معه في كمراته وخريطته فليس بسلف، لأنه ليس من الملبوس ولا مما يستعين به في الحرب. يستعان به. النصوص الواردة في الجهاد بالمال أكثر من النصوص الواردة من الجهاد بالنفس، صح ولا لا؟ أكثر. ها؟ يعني قد لا يجد سلاح يشتريه بالمال، أو قد لا يفيده المال. نعم. ها؟ إذا قلنا أن السلب بالمعناه اللغوي ما يسلبه الشخص، مثل ما مثل سلب الحية مثلا وهو قشرها التي تتنصل عنه، فهو الملاصق له. نعم. فيدخل الملاصق والقريب منه جدا، أما ما انفصل عنه فلا. بس يكون متصلا به، لا يستنقذهم، يأخذه منه. نعم. ذكر علتين، ذكر لأنه ليس من الملبوس ولا ممن يستعين به في الحرب، ذكر الضابطين. اي لو معه سرة فيها نقود، سرة فيها نقود سواء كانت في جيبه أو في خريطته، يعني في شنطته، قال هذه ليست من السلب لأنه لم يلبسها، بخلاف لو كانت حلي يستعملها كالثياب فهذه سلب. نعم. شو؟ لكن هل الدابة لا يستعان بها في الحرب؟ ها؟ بخلاف غيرها، يعني المربوطة في سواء كانت في موقع الحرب ولم يركبها، أو كانت في أمواله التي في بلده، كلها لا تدخل، لأنه لا يصدق عليها اللفظ السلب. نعم. يعني تفسير ما جاء في النبي في الحديث النبوي من قتل قتيلا فله سلبه، يعني فهم هذا اللفظ موكول إلى اجتهاد أهل العلم، ومنهم المصيب ومنهم المخطئ يجتهدون في فهم هذا، لأنه ليس متفقا عليه اللفظ السلب، هل له معنى عرفي أو معنى لغوي أو معنى شرعي، ولذلك اختلفوا اختلاف كبير. وين؟ أنا ما في شك أن فهم السلف هو الأصل، لكن إذا اختلفوا في مثل هذا كاختلاف الأئمة مسألة اجتهادية تصير. إيه؟ يعني كل شيء معه. إيه بس يبقى التحديد لفظ السلب، نرجع إليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. قال اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. مباشرة أخذه نفسه مباشرة. إذا قام بينة على أنه قتل هذا المقتول لا بد من قيام بينة، ما يعطى بدعوة. الحين في حديث ابن عفراء النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم قتلهم قد يندفع السلب إلى واحد. ليش الحنابلة قالوا لا يشرك في السلب؟ هذا الحديث البلاء قد يكون أحدهم مباشرة الثاني عاوة، كن قاتل قتله بالمباشرة والثاني بالتسبب أو بالمعاونة في دفع المؤثر. دفع المباشر لكن يجوز التشريك في السلب إذا اشترك على حد سواء كما يقتلان به اشتركان في المغنم.